الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاء كده من الها أصلى الفجر ونزف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وفر لو قلت وقفها مش حنقفها وكفينا الله الله